الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض أحكام الحضانة، وهي حفظ صغير أو نحوه مما يضره. فإذا كان صغيرا أو كان كبيرا ولكنه مجنون، أو كان كبيرا ولكنه معتوه، فمن الذي يتولى حفظه؟ وذكرنا بأن الحضانة الأولى بها الأم ما لم تنكح، فإذا تزوجت فتكون لأمهاتها القربى فالقربى، ثم للأب فأمهاته القربى فالقربى. والحضانة تكون من حين الولادة إلى أن يبلغ الغلام 7 سنين، فإذا بلغ فيكون لدينا أحكام أخرى تنتقل من الأم أو تنتقل من الأب أو تنتقل من الجدة أو الجد أو من هي عنده إلى من يكون له الولاية فيها. ونبدأ بالتخيير. بعد 7 سنين نخير الغلام، هل تريد البقاء عند أمك أو تريد البقاء عند أبيك؟ إذا كانت الأم مؤهلة والأب مؤهلة، أما إذا كان أي منهما غير مؤهل فلا تخيير، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خيرا. إذا بلغ 7 سنوات كاملة وهو عاقل، أما إذا كان غير عاقل فلا مجال لتخييره. إذا كان غير عاقل فيكون عند أمه، إذا كان معتوه، إذا كان مجنون فيكون عند الأم لأنها أحنى وأكثر شفقة، وهو بحاجة إلى الرعاية فيكون عند الأم. فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل نخير. يقول العلماء عليهم رحمة الله: التخيير لا بد أن يكون، لا يتم إلا بشرطين: أن يكون كل من الأم والأب مؤهل للحفظ والرعاية، وألا يكون هذا المحضون معتوه. فإذا كانت الأم غير مؤهلة فلا نخير، لأنه إذا اختارها وهي غير مؤهلة أضررنا بالطفل. إذا كان الأب غير مخير غير مؤهل فلا تخيير، لأنه إذا اختار الأب معناه أضررنا به. الشرط الثاني: ألا يكون الطفل معتوها، فإن كان معتوه فيكون عند أمه. اقرأ من الأب. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما. وقبل الاختيار نقول لهم ماذا تقولون؟ إذا قال الأب أريد أن يكون عندي، قالت الأم ما عندي مانع، نقول خلاص. هل نحتاج إلى التخيير؟ لا. طيب، قلنا ماذا تقولون؟ الأم قالت أنا أريد أن يكون عندي، الأب قال ما عندي مانع، نقول لا تخيير. فإذا اتفقا بطوعهما واختيارهما على أن يكون عند الأب قلنا لا حرج، وإذا اتفق على أن يكون عند الأم قلنا لا مانع، لأن المسألة لا تعدوهما، لا تتعدى إلى طرف ثالث، الأب الأم جميعا قالوا نريد أن يكون عند الأب، جميعا قالوا نريد أن يكون عند الأم، قلنا عند من اتفقتما عليه، لأن المسألة لا تتعداهما. لكن إذا تنازعوا الأب يقول أنا أريد أن يكون ابني عندي، الأم تقول أريد أن يكون ابني عندي، عند ذلك نخير. وقلنا إن التخيير لا بد له من شرطين، أن يكون كل من الأب والأم مؤهل لحفظ هذا الطفل، ثانيا ألا يكون الطفل معتوها، فإن كان الطفل معتوه كان عند أمه ولا تخيير، لأنها أحنى وأكثر شفقة ورعاية. نعم. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وروى سعيد والشافعي. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، تختار الأب إذا قال نعم نقول مع الأب، تختار الأم إذا قال نعم نقول عند الأم، لأن المصلحة تقتضي ذلك. لكن لو قال أريد الأم نقول لا حرج، بعد يومين ثلاثة قال لا أريد الأب، يمكن أن نرجع ولا لا؟ نعم لا. لو قال أريد الأب بعد أسبوع مل من الأب وقال لا أريد أروح عند أمي، نجيزه ولا ما نجيزه؟ لا حرج لا مانع. لو بعد 10 أيام قال لا أريد أرجع مرة ثانية لأبي نقول لا مانع. فإذا اختار أي منهما جاز، وإذا أراد الانتقال من أي منهما إلى الآخر جاز، بس بشرط أن تكون المسألة فيها انضباط. أما إذا كان فيها تلاعب فلا، عند أمه يلعب 10 أيام ثم يرجع لأبيه ليلعب مثلها لا. فإذا اختار الأم قلنا عند الأم، إذا اختار الأب قلنا عند الأب، بشرط أن يكون هناك انضباط عند أي منهما. وقد خير عمر رضي الله عنه غلاما بين أبيه وأمه. نعم. وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. اللهم صل على محمد. فإن اختار أباه، فإن اختار أباه نقول يكون عند الأب ليلا ونهارا. طيب الأم نقول نرتب للأم زيارة، نرتب زيارة للأم، وهذه الزيارة حسب ما يتفقان وحسب ما ينظر فيه القاضي ويرى فيه مصلحة. إذا رأوا أن الزيارة تكون ساعة كفى، إذا رأوا أن الزيارة تكون ساعتين 3 ساعات، إذا فمثلا عندنا طفل عمره 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر لا يمكن أن نطيله وقت الزيارة لأن فيه ضرر على الطفل. لكن طفل عمره 2 سنة تكون الزيارة عبارة يوم كامل من الصباح إلى المساء، أو إذا كان عمره 4 سنوات تكون الزيارة يوم الخميس ويوم الجمعة أطول شوي، لأجل أن يكون هناك تآلف وتحاب وتواد وتعارف بين أفراد الأسرة الواحدة. فينظر القاضي ما فيه مصلحة ويلزمهم بذلك. نعم. فإن اختار أباه كان عنده ليلة ونهار، فإن اختار الأب نقول عند الأب في الليل وبالنهار. طيب والأم، الأم رتب لها زيارة يمكن ساعة ويمكن يوم ويمكن ليلة حسب المصلحة، لأن كل مسألة أو كل قضية لها ظروف خاصة. ففي قضية مثلا نقول في مكتب من المكاتب، مكاتب الجهات المعنية، يجيبون الطفل لمدة ساعة يوم الخميس من 10 إلى 11، يوم الخميس من 9 إلى 10، يوم الجمعة من 8 إلى 9، نحدد وقت. لأنه مثلا قلنا لو كانت الزيارة في بيت الأم حصل مشكلة، لو كانت الرؤية في بيت الأب حصل مشكلة أيضا، فيكون في جهة محايدة لا عند الأم ولا عند الأب. وإذا كان صغيرا يكون الوقت مناسب، وإذا كان أكبر يكون الوقت يختلف، وإذا كان أكبر يكون الوقت يختلف. فإذا كان اختار أباه نقول عند الأب بالليل وعند الأب بالنهار، لأن الأب يأخذه معه إلى المسجد، ولأن الأب يوصله إلى حلق القراءة، ولأن الأب يتابع دروسه، ولأن الأب يقوم بزيارة المدرسة يسأل عن حل الواجبات وعدمها، فيكون عند الأب بالليل وبالنهار. طيب والأم؟ الأم نرتب لها زيارة لأجل ألا يكون بذلك قطيعة رحم. لو قال لا أريد الأم، أريد أن أكون عند أمي، نقول يكون عند الأم بالليل، لأن الليل هو وقت السكن، وهو وقت الراحة، وهو وقت الهدوء، وهو وقت الاطمئنان. وأما بالنهار فهو وقت عمل، ووقت كدح، ووقت ذهاب إلى المدرسة ومجيء منها، وذهاب إلى المسجد لصلاة الظهر، لصلاة العصر، للمغرب والعشاء. فيكون إذا اختار الأم عند الأم بالليل وعند الأب بالنهار، لأن الأب يعوده خصال الخير، ويعوده الرجولة، ويعوده الصفات الطيبة، بينما الأم قد تقول له اذهب إلى المسجد فيذهب ويلعب، قد تقول له اذهب إلى الحلقة فيذهب إلى قرناء السوء، فلا يتابع ذلك إلا الأب. فإذا خيرناه واختار الأب كان عند الأب ليلا ونهارا، ورتبنا وقتا مناسبا لزيارة الأم. وإذا اختار الأم كان عندها بالليل، وأما بالنهار فيكون عند أبيه، لأن الأب يأخذه معه إلى المسجد. الأم قد تقول له مثلا اذهب إلى المسجد، يقول نعم ذهب، فيذهب ويلعب ويعود، ويذهب ويجد قرناء السوء ينتظرونه عند الباب. فيكون عند الأم ليلا، لأن الليل هو وقت السكن، ووقت الراحة، ووقت الاطمئنان، ووقت الهدوء، يكون عند أمه. النهار وقت عمل، قراءة، مذاكرة، حل واجبات، أداء صلوات، يكون عند الأب. نعم. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا. إن اختار الأب ليل ونهار. ولا نمنع الأم من الرؤية، نحدد رؤية للأم. قد تكون الرؤية عند الأم يأتي به الأب وينزله، قد تكون الرؤية عند الأب في بيت الأب، تأتي الأم ويكون معها محرم وترى، عند الجد، عند القريب، أو عند أي في أي مكان يختارانه. نعم. ولا يمنع زيارة أمه. نعم. وإن اختارها كان عندها ليلا. إن اختار الأم، ما نقول عند الأم بالليل والنهار، لأن هذا فيه إضرار به، وإنما عند الأم بالليل، وأما النهار فيكون للأب. نعم. وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، ليعلمه، ليؤدبه، ليزرع الخير في نفسه، ليعوده الصفات الطيبة، ليبعده عن قرناء السوء، بينما الأم في بيتها ولا تستطيع عمل شيء من ذلك. نعم. وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، ليعلمه ويؤدبه. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم نقل. إذا قال أنا أريد أمي نقول عند الأم، إذا بعد أيام قال لا أنا أريد أبي نقول ما يخالف عند الأب، بعد 10 أيام أو شهر قال لا أريد أرجع مرة ثانية لأمي. فلا مزية لأي منهما على الآخر، فإذا اختار أي منهما كان عنده. نعم. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فإن لم يختر أو اختار بعضهم وكثيرا ما مر بنا في مثل المسائل هذه، نخير فينظر الطفل إلى أمه ويسكت، وينظر إلى الأب ويسكت، ينظر مرة ثانية وحصل هذا أمامي عدة مرات، ينظر إلى الطفل إلى أمه ولا يتكلم، وينظر إلى الأب ولا يتكلم، ينظر إلى الأم ويسكت، وإلى الأب ويسكت، ثم ينفجر باكيا أحيانا. فما العمل؟ العمل لم نسمع منه كلمة اختيار، وكلاهما مؤهل للحضانة، فالحل الذي يمكن عمله أن نقرع بينهما، نقول للأب تتنازل لأجل أن يكون عند الأم، الأب يقول لا، نقول للأم هل تتنازلين، تقول لا، الطفل لم يتكلم إطلاقا، ما أمامنا إلا أن نقرع، نعمل قرعة، إن جاءت القرعة للأب قلنا خذه ورتب زيارة للأم، إن جاءت القرعة للأم قلنا خذيه ويكون عند الأب في النهار، وهكذا. نعم. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فإن لم يختر أو اختارهما أقرع. فإن لم يختر، قال ما اختارته، وإن اختارهما، قلنا ماذا تقول؟ قال أريد أبوي وأمي. طيب ما عندنا اثنين، عندنا واحد، هل تريد أن تكون عند الأم أو تريد أن تكون عند الأب؟ قال أريد أبوي وأمي، وهو فعلا يتمنى أن يعود الصفاء وأن تعود الأمور إلى مجاريها وأن يكون عند أبيه وأمه، لكن لم يحصل ذلك. فإن اختار، فإن لم يختر أو اختارهما معا أقرعنا بينهما. نعم. فإن لم يختر أو اختارهما أقرع ولا يقر. عندنا مسألة جديدة أيها الأحباب، هل يترى الاختيار على طول؟ لا. هل عندما تعرض المسألة نقول للطفل تختار أبوك أو تختار أمك؟ لا، لابد من خطوات. هل الأب والأم مؤهلين؟ إذا كانوا كذلك نعم، أما إذا كان الأب غير مؤهل، سألنا عن الأب وجدنا سيرته الذاتية وأنه من إيقاف إلى إيقاف ومن حكم إلى حكم ومن جلد إلى سجن، هل يكون له حضانة؟ لا. سألنا عن الأم وجدنا لها تاريخ أيضا غير مشرف، هل لها حضانة؟ لا. فلذلك يقول رحمه الله: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه. فإذا كان الشخص الأب بحاجة إلى من يرعاه، بحاجة إلى من ينصحه، إلى من يرشده، بحاجة إلى من يقفه عند حده، بحاجة إلى من يمنعه من غيه، بحاجة إلى من يقيم عليه حد الله، فلا يمكن أن نسلمه طفلا بريئا ليعوده خصال الشر. وإذا كانت الأم كذلك غير مستقيمة ولها تاريخ غير مشرف، وأقيم عليها أو أقيم عليها التعزير مرات، فهي غير مؤهلة لأن ترعى الأطفال. فيقول رحمه الله: ولا يقر محظون، يعني الطفل الصغير لو قال أريد أبوي، إذا كان أبوه عنده لعب وعنده التواء وعنده انحراف، أو قال أريد أمي وأمه غير مستقيمة، فلا يقر بذلك. فلذلك قال: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. المقصود من الحضانة قد فات، لأننا نريد الإصلاح وهو نفسه غير صالح، نريد التوجيه والتأديب وهي غير مؤدبة، نفس الأم غير ملتزمة، عندها التواء وعندها انحراف. فلا يقر طفل بيد من لا يصونه ويصلحه، سواء كان أم أو أب. نعم. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه لفوات المقصود من الحضانة. عندنا مسألة جديدة، هل التخيير للطفل والطفلة، هل التخيير للغلام والجارية، أم أن التخيير للغلام فقط؟ نقول التخيير للغلام فقط، أما الجارية فلا تخير، الجارية تكون عند أبيها، هذا هو القول المعتمد في هذا الكتاب، مع أننا سنذكر مسائل الخلاف فيها إن شاء الله. لحظة بعد شوي انتظر شوي بارك الله قليل وأجيب على سؤالك بعد قليل. وأبو الأنثى أحق بها بعد. التخيير أيها الأحباب لا يكون للغلام والجارية، وإنما للغلام فقط، لأن أباه يأخذه معه ويعوده خصال الخير ويذهب به إلى المدرسة والحلقة وإلى آخر. أما البنت فهي بحاجة إلى الستر، وهي بحاجة إلى الصيانة، وإلى من يتولى الحفاظ عليها، وإلى من يمنع عنها من يريد أن يخدش كرامتها أو يؤثر على سمعتها. فالأب أولى بالبنت إذا توفرت فيه الشروط، إذا كان الأب مستقيما ملتزما بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والصفات الطيبة فهو أولى بالبنت ولا تخير. إلى متى؟ إلى أن يسلمها إلى زوجها، لأن إذا بلغت 7 سنين يكون بعدها 2-3 سنين وبعدين يتقدمون الخطاب، إلى أن يسلمها إلى زوجها. فالأب يكون له هيبة ويكون له كلمة ويكون له تربية خاصة فتكون عند الأب. الغلام يخير بعد 7 سنين، الجارية لا تخير، وإنما تكون عند أبيها إذا كان مستقيما. أما إذا كان الأب غير مستقيم، الأب عنده انحراف وتزوج وأحضر زوجة أخرى سيئة الأخلاق، قد ترمي هذه البنت في الحضيض، فلا نقرها بيد أبيها. وخلاصة القول أن نذكر أن القاضي ينظر إلى ملابسات القضية وإلى من يحيط بها، فإذا كانت عند الأب أصلح قلنا نعم، وإذا كانت عند الأم أصلح قلنا نعم. قد تكون في بعض الحالات إذا قلنا عند الأم، الأم غير ملتزمة وقد تذهب لزيارة صديقاتها بالليل وتترك البنت وحدها في البيت وقد يحصل لها ما يحصل، فلا نقر البنت بيد أمها. مسألة ثانية، قد يكون الأب تزوج وعنده امرأة غير ملتزمة، والمرأة تسيء إلى، غالبا قد تسيء إلى هذه البنت وتؤثر عليها، فلا نقرها. فالقاضي إذا عرض عليه ليس هناك يعني نقاط محددة نطبقها على كل إنسان، فننظر إلى هذه القضية ونحكم به للأم، وننظر إلى هذه القضية ونحكم بها للأم. ومن القضايا التي حصلت امرأة جاءت ومعها الزوج وقد حصل الطلاق، سألنا عن عمر البنت وجدنا أنها 9 سنوات، وجدنا أن الأم ملتزمة قائمة بفرض الله وأنها تذهب بالبنت مع كل صباح إلى المدرسة، وأن تقديراتها في الدراسة ممتازة، وتقديرات المدرسة ومديرة المدرسة أنها مؤدبة وملتزمة بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة وإلى آخره. انتهينا من جانب، نظرنا في صفحة الأب، وجدنا أن الأب مرتبط بعمل، وبعض الأيام يكون دوامه بالليل من الساعة كذا مساء إلى الصباح، فالأب لا يبات في البيت وعنده امرأة، ووجدنا أن هذه المرأة لها ابن، وأن الابن أكبر من هذه البنت بسنتين ويبيت عندهم في أغلب الليالي. الأب في الدوام، المرأة قد تكون مثلا منتبهة أو غير منتبهة، فتبقى هذه البنت مع الابن الذي هو لزوجة أبيها، وقد يحصل ما لا تحمد عقباه. فقلنا الأولى بالحضانة هي الأم، وجعلنا الحضانة للأم. فنقول بأن هذه المسائل ينبغي دراستها كل مسألة على حدة، لأنه قد يأتي مسألة ونقول للأم، تأتي اللي بعدها مباشرة ونقول للأب، وذلك حسب ظروف كل قضية. الآن واضحة ظروف القضية الثانية هذه، الأب يداوم بالليل، قد يكون الأب مثلا ملتزم ومستقيم لكن دوامه بالليل، وهو عنده امرأة والمرأة لها ابن، الابن يكبر البنت بسنتين. سألنا هل يأتيهم؟ قالوا نعم، أغلب الأسبوع يأتي يبات عند أمه، الأب يبات في الدوام، وهكذا. فلذلك تكون عند من يصلحها أما أو أب. ولو كان هناك، لو كانت الأم مثلا نقول تذهب في الليل وتدعى أو لزيارة أو كذا، فنقول عند الأب، فحسب ما فيه مصلحة لمن، ما فيه مصلحة لمن، لمن؟ للمحظوم، ما فيه مصلحة المحظوم. نعم. وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع، هذا ما ذهب إليه المؤلف. هنا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال بها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، على أن الأولى الأم على طول، الأولى الأم، رواية عن الإمام أحمد. يعني هنا وأبو الأنثى هو المعتمد في المذهب، وأبو الأنثى أحق به، لكن رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأحق الأم، رواية أخرى. وعن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك، الإمام الشافعي رحمه الله قال تخير كالغلام، تخير كالغلام. وخلاصة القول أن الأولى والأتم والأكمل والأحرى أن ينظر القاضي كل قضية على انفراد ويحكم بما فيه المصلحة. نعم. ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء. الآن عندنا التخيير من حين يبلغ 7 سنوات الولد يخير، لكن إذا بلغ أصبح رجال، من حقه مثلا أنه يشتغل في وظيفة، من حقه أنه يرتبط بعمل، من حقه أنه يفتح دكان، من حقه أنه يصير عامل في ورشة في كذا. أما الغلام فإذا بلغ تصرف في نفسه، لا نلزمه عند أمه ولا نلزمه عند أبيه. نعم. ويكون الغلام بعد بلوغه ورشده حيث شاء. تريد تسكن مع أمك، تريد تسكن مع أبوك، تريد تنفرد، بشرط ألا ينفرد مع قرناء سوء، إذا كان يريد أن ينفرد. لكن لو مثلا عنده التزام وقال أنا أريد أن يكون مؤذن في المسجد، وفي غرفة في المسجد أريد أسكن بها لأجل أتفرغ لطلب العلم والدراسة والاستذكار، أريد أن أعمل كذا، لا أحد يمنعه إذا لم يزاول عملا فيه ضرر عليه. نعم. ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، جاء أصبح في حالته المعتبرة شرعا، إذا أقر سمعنا إقراره، وإذا ادعى سمعنا دعواه، وإذا أجاب سجلت إجابته، فأصبح راشدا. أقول حضر وهو في حالته المعتبرة شرعا، بالغ راشد. إيش معنى وهو في حالته المعتبرة شرعا؟ بالغ راشد. لو بلغ لكن مجنون نقول لا، بحاجة إلى أن نجعل عليه قيد. لو أنه لم يبلغ نقول توه صغير ومرفوع عنه القلم، لكن بلغ ورشد فيكون في حالته المعتبرة شرعا. نعم. ويستحب له ألا ينفرد، ويستحب لهذا الغلام الذي بلغ ورشد ألا ينفرد عن أبويه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. إذا كان في ذلك مصلحة، كأن يكون مثلا عنده أب وعنده أم وقد ينشغل عن الدراسة وهو في الجامعة، يعني بلغ سن 20 أو أكثر والتحق بالجامعة، والجامعة عندهم سكن فيريد أن يسكن في هذا السكن الجامعي، فيستحب له أن ألا ينفرد عن أبويه إلا إذا كان فيه مصلحة. أما إذا كانت بنت فلا، لا تنفرد بحال من الأحوال. إذا كانت بنت فلا تنفرد عن أبويها، لأننا نخشى عليها من الضرر، ونخشى عليها من أن يحصل ما يعكر الصف. الغلام يتصرف إذا كان هناك مصلحة، أما البنت فلا تقر في سكنها منفردة. لو مثلا البنت أبوها في بيت وأمها في بيت وهي عندها إمكانية أو تعمل، قالت أنا أريد أستأجر شقة وأسكن فيها وحدي، نقول له لا، لا نقرها على ذلك. نعم. والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا، من حين تبلغ 7 سنين تكون عند الأب، لكن نشترط في الأب أن يكون مؤهلا، تكون عند الأب بشرط أن يكون الأب مؤهلا.